بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل التوبة وما أحلى التوبة. اسألوا التائبين كيف كانت حالتهم قبل التوبة وما هي أحوالهم الآن بعد التوبة. التوبة يفرح الله جل وعلا بهذه الكلمة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. جلست معه أنا شخصيا يقول والله من تقريبا 7 سنوات أو 8 سنوات ما قضيت العطلة الصيفية في المملكة، ولا أعرف جو السعودية في الصيف، ما أعرف. يقول عشقت الأمريكان، أراهم في التلفزيون وفي الأفلام، وعشقت بلادهم، حياتي كلها إنجليزي. فقال لعلي أجد السعادة عندهم، فحجز له قبل لأمريكا يفضل ويروح لأمريكا يجلس شهرين. يقول ما رأيت الذي أشاهده في الأفلام، أرى ناس ينامون في الدرامات، وأرى ناس يتسبحون في الدوارع، رأيت فقر، رأيت وصخ، رأيت أعوذ بالله. يقول حياة ولا البهائم. أسألوا نفسي باستغراب أين السعادة الذين زعموا أنهم يعصونهم. قلت لعل السعادة ليست في أمريكا، لعلها في أوروبا. يقول فرجعت إلى المملكة فعجزني أبوي إلى أوروبا. يقول ترك أوروبا كله. يقول كل منطقة أجيها يقول ما أرى إلا فقر، ولا أرى إلا حياة، ولا أرى إلا شوارع وصخة، ولا أرى إلا بيوت وصخة، ولا أرى إلا وجوه مظلمة. يعني حياة غريبة. أين السعادة التي زعموا أنهم يعيشون؟ أين السعادة التي زعموا أنهم يعيشون؟ أين السعادة التي زعموا أنهم يعيشون؟ أي شخص يريد أن يبحث عن السعادة في المعصية والذي نفسي بيده لن يجد، سواء معصية صغيرة أو كبيرة، لن تجد السعادة. لأن السعادة في طاعة الله. يقول لما رجعت إلى السعودية جميع زملائي تغيروا، واللي تاب والذي تخرج من الجامعة، وأنا ما زلت محل، فأثرت فيني هذه المشاعر. فأتى أحد زملائه من الصالحين قال لعلي أزوره. يقول فزرت، قلت ما رأيت تخاويني إلى مكة. جرب. طرت في السماء، نزلت إلى الأرض، طلعت فوق، جربت البلدان، جرب معي سفرة إلى مكة. يقول وأخذت معي 2 من الشباب ورحنا معي مكة. يقول فلما طاف حول الكعبة ثم سعى في المسعى ثم قصر وجد لذة لم يجدها في جميع سفرات، فأعلنها مدمنا. قال اللهم إني تائب إلى الله. وجد سعادة عجيبة، وجد الراحة، وجد الطمأنينة يوم انطرح بين يدي الله جل وعلا. فأعلنوها يا رعاكم الله. أنا أوجه هذا النداء لكل من قصر في طاعة الله، بل أوجه هذا النداء لكل من يعصي الله، سواء بالنظر أو بالسماع أو بالكلام، أن يعلنها توبة. يقول يا رب اللهم إني تائب إليك. فإن الله يحب هذا الكلام، فلا تحرم نفسك هذه المحبة. بكيت هزاتي من كل قلبي، بكيت وذكرها قد هد صلبي، أسافر دمعتي وحدي بليل، برق دمعي جاري بقربي، أخذ بذهب بحر يحتويني من الآلام والذكرى وذنبي، وأسمع لوعة في القلب تشكي، ذنوبا حسبها تبكي وحسبي، أخذ عذاب بحر يحتويني. فهل من توبة؟ من توبة قبل أن ينزل ملك الموت؟ من توبة. هل من توبة يا ناس؟ اعلنوها يا شباب، اعلنوها يا نساء، اعلنوها يا شيبان، اعلنوها توبة إلى الله قبل أن يأتي ملك الموت ثم يأخذ هذه الروح. فما ينفع الندم بعدها. يوم أن نقف بين يدي الله الأجساد عارية والقلوب ترجف والوقوف طويل، ثم ما تدري أتساق إلى الجنة أم تسحب على وجهك في النار. يوم يسحبون في النار على وجوههم. لعل المستقيم لك 10 سنوات، لكن ما تدري أقبل الله منك هذه التوبة أم مردودة عليك، ما تدري. ومشي نفس طهرا على طيفي، يلاقي طيفك الماضي بقلبي، فيا ربي إليك الصلاة.